السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء السابق شرحنا كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي في استدلال المذهب الثالث على صحة ما ذهب إليه من أن الواجب واحد معين، وأن المكلف قد يعلمه إما بإلهام الله سبحانه وتعالى له، أو أنه يعين ما يختاره الله سبحانه وتعالى، أو أنه يسقط بفعله غيره. ثم ذكر الدليل بتاع المذهب ده. هذا المذهب يقول: ألا قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين وهو المطلوب، وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. إذن فالواجب واحد معين. وكما اعتدنا دائما نحن بنشرح الأول كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي في عجالة سريعة، ثم نقرأ بعد ذلك كلام الإمام الإسنوي. فهذا المذهب الثالث يستدل فيقول: إن أتى بالكل معا، أنه يقول لك بأنه هذا الوجوب إذا المكلف إذا فعل الواجب فإنه فعله هذا يكون امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وامتثالا للأمر بأنه يفعل، وأن هذا الامتثال ده اللي هو الأداء العبادة مثلا، حتى يحدث ويترتب عليه سقوط المطالبة بالتكليف، لابد أن يقوم المكلف بفعل المأمور به. تمام؟ فإذا فعل المكلف المأمور به كان سمي هذا المكلف ممتثلا للأمر الإلهي. وبالتالي فإذا المكلف، نفترض دلوقتي بأنه المكلف، والكلام طبعا للمذهب الثالث المعترض، يقول: لنفترض أن المكلف الآن جاء في الواجب المخير وأتى بالأمور الثلاثة بالأفعال الثلاثة، فما الحكم؟ هل يسمى ممتثلا لأنه أتى بالثلاثة، أو أنه يسمى ممتثلا لأنه أتى بكل واحد من الثلاثة؟ والله بص يا عم الشيخ القاضي ناصر الدين البيضاوي، إذا قلت لنا بأنه الامتثال حصل بالكل، يبقى معنى هذا الكلام أن الكل واجب، وهذا يعني بأنه لا يكفي المكلف أن يقوم بالإطعام فقط، بل أنه يجب عليه أن يطعم وأن يكسو وأن يعتق الثلاثة مع بعض. وإذا قلت لنا بأنه الكل ليس واجب، وقلت لنا بأن كل واحد منهم واجب، إذن الامتثال حصل بالفعل رقم واحد، وحصل بالفعل رقم اثنين، وحصل بالفعل رقم ثلاثة، وبالتالي ده يؤدي إلى اجتماع مؤثرات على أثر واحد. يعني إيه اجتماع مؤثرات على أثر واحد؟ في عندنا من قوانين التفكير، في عندنا قانون من القوانين العقلية اسمه قانون التأثير. قانون التأثير ده هو إنه كل يعني في عندنا أولا التأثير ده، في عندنا أثر اللي هو الناتج، وفي عندنا مؤثر اللي هو المتسبب في وقوع ذلك الناتج. زي ايه مثلا؟ زي مثلا انه انت دلوقتي ناتج من زواج، هذا الزواج هو السبب في انك انت موجود، فيبقى انت هنا موجود بسبب ماذا؟ موجود بسبب انك انت الوالد والوالدة تزوجوا. في عندك نبات نتج بسبب هذا، نتج بسبب انه حصل فيه شيء اسمه الزراعة. قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه المسائل احنا بنتكلم فيه الأثر والمؤثر الظاهر أمامنا، يعني ده طبعا كل شيء يحصل بقدر الله وقدرة الله وكل شيء، لكن بنتكلم فيه التأثير في الأمور. يعني نحاول احنا نقرب الموضوع بأقرب قدر ممكن. علة الشيء أو سبب الشيء المؤثر في الشيء دهوت، لابد أنه المتأثر اللي هو الأثر الذي يحصل دهوت، الذي الأثر الذي يحصل لابد أن يكون ناتجا عن مؤثر واحد سابق عليه. أما إنه في مجموعة من الأسباب أو من الأشياء يتولد عنها سبب واحد، لا، هو ساعتها مش بيكون الأشياء المتعددة دي هي تسبب في ناتج واحد، لا، اجتماع هذه الأشياء هو ساعتها بيكون هو السبب. وبالتالي في عندنا أثر واحد فقط هو الامتثال، هذا الامتثال يحدث بفعل واحد فقط، وهذا الامتثال الذي يحدث بفعل واحد فقط ليه؟ لأنه أولا يستحيل اجتماع مؤثرات على أثر واحد. المؤثرات المتعددة تؤدي إلى تأثيرات متعددة، تؤدي إلى أثر متعددة، لأنه إذا تعددت الأسباب في عندنا السبب رقم واحد ينتج المسبب رقم واحد، السبب رقم اثنين ينتج المسبب رقم اثنين، السبب رقم ثلاثة ينتج المسبب رقم ثلاثة، المؤثر رقم واحد نفس الموضوع، المؤثر رقم واحد ينتج الأثر رقم اثنين وهكذا. ما ينفعش ان في مؤثر، ان في اثر واحد بس يكون ناتج من اجتماع عدد من المؤثرات. جميل. فانت اذا قلت لي مثلا يا عم الشيخ انه كل واحد من هذه الاشياء يحصل بها الامتثال، ده معناها انك انت عم الشيخ القاضي ناصر الدين البيضاوي تقول لي بانه يجوز عندك اجتماع مؤثرات على اثر واحد، وده طبعا محال عقلا زي ما احنا متفقين مع بعض. طيب، وبالتالي اذا قلنا بانه الامتثال لا يحصل بالجميع ولا يحصل بكل واحد، اذا الواجب واحد معين، ضرورة انه الامتثال لابد ان يكون نتيجة فعل واحد فقط. طيب، واذا ترتب على كلامنا ان احنا قلنا بانه الوجوب واحد معين ده هو، فخد بالك من شيء، هو ان الثواب على الفعل والعقاب على الترك لابد ان يكون انه هو ايه لابد انه يكون انه يكون في عندنا الوجوب ده معين، بمعنى ان الوجوب ده الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى، خطاب الله سبحانه وتعالى، ده خطاب يعني طلب فعل، يعني بيقول لك اعمل كذا، وطالما ان الله سبحانه وتعالى يأمرك بفعل فهو يعين لك ما تفعله، لان ربنا مثلا لما يأمرك مثلا مش يقول لك افعل وخلاص، لكن لا، ده هو بيأمرك ويقول لك مثلا صلي، وبالتالي هذا الشيء، هذا الامر الالهي، الامر الذي هو الخطاب الالهي حين يصدر من الله سبحانه وتعالى، يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم بانك انت تفعل، فانه يحدد لك ماهيه الفعل الذي ستفعله، فيقول لك مثلا صلي، وبالتالي يعين لك ذلك الواجب. الوجوب معين فيستدعي معينا، اذا لابد انه يكون الامر ده الواجب الذي الامر ده هو المعين، وفي عندنا معين الذي هو الواجب الذي ستفعله، وبالتالي لابد فيه انه الامر لابد له من معين، اذا الواجب واحد معين. كمان في حاجه ثانيه، كمان دليل ثاني يا عم القاضي نصر الدين البيضاوي، وهو انه في عندنا انه الواجب ده من خصائصه ايضا انه هو يثاب فاعله ويعاقب تاركه. انت ازاي عايز تفهمني بانه هو دلوقتي لو ترك الثلاث حاجات عايز تقول لي انه هو يعاقب على واحد بس ازاي، واذا فعل الثلاث حاجات تمام ازاي عايز تقول لي مثلا انه هو يثاب ثواب واحد بس، ده فعل ثلاثة واجبات، فإذا فعل ثلاثة واجبات إذا ده يستدعي ثلاثة ثوابات، وإذا ترك الثلاثة خصال إذا ده يستدعي ثلاث عقوبات مش عقوبة واحد، وطالما قلنا بأن في ثواب على الفعل وعقابة على الترك ده يستدعي أن يكون الواجب واحد معين. الإمام الإسنوي شرح هذا الكلام فقال: احتج الذاهب إلى أن الواجب واحد معين بأن الفعل بأن فعل الواجب له صفات. قالك الله خد بالك، فعل الواجب ده له صفات، احنا كل ده احنا نتكلم في دليل المذهب الثالث، وهي رقم واحد اسقاط الفرض، رقم واحد اسقاط الفرض، رقم اثنين يبقى قلنا رقم واحد اللي هو ايه اسقاط الفرض، اسقاط الفرض ده المعبر عنه بالامتثال، انه القاضي نصر الدين البيضاوي عرف في اول الكتاب المنهاج فقال الامتثال هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به، الاداء الكافي لسقوط التعبد به، وقيل سقوط القضاء، يعني انه اذا اديت العباده فانت تسمى ممتثلا، واذا اديت هذه العباده بعد ما تسمى ممتثلا فانه ده ادى هذا الى اسقاط ماذا، الى اسقاط المطالبه به، خلاص انت لن تطالب باي فعل اخر. فرقم واحد خصائص الواجب ايه، رقم واحد اسقاط الفرض، رقم اثنين ان كون الفعل الذي يقع انه واجب لا يقع عن مندوب، تمام، لا يقع عن مستحب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك افعل على سبيل الايجاب، فالفعل حين تفعل يكون هذا الفعل يسمى ايه، يسمى واجب، ما يسمىش نافله، ما يسمىش مباح، لانك انت حين تمتثل فانت تمتثل لامر واجب. رقم ثلاثة انه يستحق ثواب الواجب، ولما يتركه وتركه ايضا له خاصه وهي استحقاق العقاب، وهذه الاربعه تدل على انه الواجب واحد معين. ثم ذكر المصنف هذه الاوصاف على الترتيب، المصنف الامام القاضي ناصر الدين البيضاوي بدا يذكر هذه الادله الثلاثه على الترتيب، فبدأ رقم واحد بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال فقال إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا، ده صحيح لا خلاف فيه، يعني المذهب الثالث يقول لك إيه، والله إذا جه واحد كده وأم جاي فعل الخصال الثلاثة ده فإنت بتسميه ممتثل ولا مش بنسميه ممتثل، بنسميه ممتثل فعلا، ده فعلا امتثل، فلا شك في كونه ممتثلا. وهذا الامتثال أول حاجة ما ينفعش، لا جائز أن يكون معللا بالكل من حيث هو على كل، من حيث هو كل، على معنى أنه يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب، وكل واحد من أجزاء العلة وهو المسمى بالكل المجموع، لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا، ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق والصيام والإطعام على أثر واحد وهو الامتثال، وذلك محال. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك والله إذا أتى المكلف بالخصال جميعها، فإحنا وإنتم مذهب الثالث يعني بيعترض، يقول لك فإحنا والله وإنتم يا أهل السنة معتقدين ومقتنعين بأنه إذا أتى بالكل فهو ممتثل. طيب، فإنه إذا أتى بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثل. طيب، الحاجة الثانية، المذهب الثالث بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك خد بالك بقى، الامتثال ده لا يجوز أن يكون معللا بفعل الكل، لا يجوز أن يكون معللا بفعل الكل، وهذا أمر احنا متفقين عليه، يعني يتفق عليه المعترض ويتفق عليه أهل السنة، لأن احنا نتفق بأن الامتثال حصل بفعل واحد فقط. لعلكم تفتكروا أن احنا تكلمنا وقلنا بأنه إذا أتى المكلف بالثلاثة فالامتثال حصل بفعل واحد فقط، أنه الكفارة وقعت عن إيه؟ عن فعل واحد فقط، وأنه إذا ترك الثلاثة فإن العقوبة يستحقها على فعل واحد فقط، لأنه مطالب بأن يفعل واحدا فقط رغم أنه مأمور بالثلاثة، أو سواء مأمور بالثلاثة على سبيل الإيه؟ التأخير. فهو المعترض في المذهب الثالث جاي بيتكلم معنا في المسلم بيننا وبينه، يعني اللي احنا متفقين عليه ايه؟ احنا متفقين احنا وانتم، هو بيقول لنا كده، احنا متفقين احنا وانتم انه حين يفعل المكلف الثلاث خصال فهو ممتثل، ومتفقين احنا وانتم جميل بانه الامتثال ده، الامتثال ده لو عمل الثلاثه ما ينفعش ان يكون معلل بالكل، ما ينفعش ان احنا نقول معلل بالايه؟ معلل بالثلاثه، إنه هو طالما فعل الثلاثة يبقى ممتثل. لا، نحن متفقين إحنا وإنتوا، خد بالك، خد بالك، خد بالك في اللفة اللي هو جايب بها المذهب الثالث ده، خد بالك إن إحنا وإنتوا متفقين على إنه إذا أتى بالثلاثة فهو ممتثل، وإحنا متفقين إحنا وإنتم بإنه إذا أتى بالثلاثة ده إيه؟ تمام؟ الامتثال لما حصل ما حصلش بالثلاثة، تمام؟ طيب، فلا شك في كونه ممتثلا، وهذا الامتثال لا جائزة، يعني لا يجوز كما نحن متفقون أن يكون معللا بالكل من حيث هو، جميل، من حيث هو كل، يعني احنا بنقول ان احنا مش متفقين بانه فعل الثلاث، الامتثال ده مش كل، على معنى انه يكون المجموع اللي هو واحد زائد اثنين زائد ثلاثة اللي هو الاعتاق والاطعام والكسوة، جميل، هو العلة في اسقاط الواجب، ان الثلاثة مع بعض كده هو العلة في اسقاط الواجب. ليه؟ لأن احنا لو قلنا بأن الثلاثة هو العلة في إسقاط الواجب، جميل، الثلاثة فعل الثلاثة مع بعض هو العلة في إسقاط الواجب، ده طبعا باطل، ده متفق عليه، وإحنا لا نقول بهذا ولا المذهب الثالث ده يقول بهذا أبدا. لكن إذا قلنا بأن الثلاثة هي العلة، المجموع من الثلاثة هو المعلل، هو العلة في إسقاط الواجب، ده معناها أنه لا يكفي المكلف حين يريد أن يكفر عن مثلا كفارة اليمين أنه هو لا يكفي أنه يطعم بس، لا، لو قلنا بأنه المجموع هو المطلوب ساعتها أنه لازم يعتق ويطعم ويكسو الثلاثة مع بعض، جميل، ونحن لا نقول بهذا، هو بيستدل علينا بكده، هو المجموع هو العلة في إسقاط الواجب، وكل واحد جزء من أجزاء العلة، يعني كل جزء من الأجزاء سواء الإعتاق أو الإطعام أو الكسوة جزء من أجزاء علة سقوط الواجب، تمام، وهو المسمى بالكل المجموعي، لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا، الكل واجبا يعني الثلاثة مع بعض كده مركب يترتب عليه إنه واجب واحد بس، زي بالضبط كده إذا قال لك مثلا صلي وجيت أنت الصلاة دي عبارة عن إيه؟ قراءة الفاتحة ده واجب، ماشي، الركوع ده واجب، السجود ده واجب، الجلوس بين السجدتين واجب، وبالتالي الصلاة ده واجب واحد فقط مركب من ايه؟ من واجبات متعددة، إذا أخللت بواجب منها إيه اللي يحصل؟ تبطل الصلاة، وكذلك هو عايز ينقل هذا الكلام إلى فين؟ إلى هنا، إلى هذه المسألة، فإذا قال لك مثلا بأن الكل واجب ده معناه ايه؟ معناه أنه يريد أن يلزمنا، فإن احنا بنقول لا، ده مركب من الثلاث، وبالتالي إذا فعل الإعتاق فقط فهو لم يكفر، وإذا فعل الكسوة فقط فهو لم يكفر، وإذا أعتق أو إذا أطعم فقط فهو لم يكفر، جميل؟ طيب، وكل واحد جزء من أجزاء العلة وهو المسمى بالكل المجموع، لأنه يلزم أن يكون الكل واجبا، وإحنا متفقين يا عم القاضي ناصر الدين البيضاوي وإنتم بأنكم لا تقولون بهذا. الحاجة الثانية قال لك والله بص، ولا جائزة كمان ما ينفعش أن يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، وهو المسمى بالكل التفصيلي، خد بالك ان الخلاف بيننا وبينهم ليس في فعل واحد فقط، لا، ده هو الخلاف في مساله ايه؟ في خلاف في مساله ايه؟ في مساله، يعني الخلاف بيننا وبينهم في مسألة، يعني المساله دي مش في انه بيتكلم في انه فعل واحد فقط، لا، ده هو بيتكلم في فعل الكل. طيب، لو جينا نفعل الكل التفصيلي اللي هو ان كل واحد منهم يعتبر امتثال، خد بالك انه لما طلبه الله سبحانه وتعالى بالكفاره هو طلبه بواحد فقط، طلبه بواحد فقط، وفرض المساله انه فعل الثلاث. طيب، عايز تقولي دلوقتي في الكل التفصيلي ده الامتثال حصل بايه؟ بانهي واحد فيهم؟ هتقولي الكل واجب، يبقى معنى الكلام ده انه لو المكلف ده هو اعتق واطعم وكسى يبقى الاعتق ده واجب والكسوه واجبه والاطعام واجب، وده بيترتب عليه ان هو لما فعل واجبات ثلاثه هي بتقول لا ده فعل واجب واحد، ازاي يا عم الشيخ ده فعل ثلاث افعال، ده فعل ثلاث أفعال، ولا جائز أن يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، لأنه يلزم منه أنه فعل ثلاث أفعال، والثلاث أفعال دول بتسميهم أنه واجب واحد بس، تمام؟ ويلزم منه اجتماع مؤثرات وهي الإعتاق والصيام والإطعام، أنه فعل ثلاث أفعال على أثر واحد وهو الامتثال، وذلك محال، لأن إسناده إلى هذا، لأن إسناد الامتثال إلى هذا، إلى أفعال الثلاثة دول، يستغني به عن إسناده إلى ذاك. إسناده إلى هذا، إسناده إلى الإعتاق يستغني عن إسناده إلى الامتثال، وإسناده يستغني عن إسناده إلى الإطعام، وإسناده إلى الإطعام يستغني عن إسناده إلى الكسوة، لأن إسناده إلى هذا يستغني به عن إسناده إلى ذاك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيستغنى بكل منهما عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا. ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، لأنه لا وجود له، إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الذهن فقط. فإذا انتفى ذلك كله تعين الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا وهو المطلوب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك والله إذا أنت قلت لنا مثلا إنه الامتثال ده هو حصل بواحد من الثلاثة، حصل بالثلاثة، يعني لو ما يفعل الثلاثة هتقول لي مثلا إنه الامتثال حصل بالثلاثة، لا والله ما ينفعش، هتقول لي واحد من الثلاثة، طب ما الثلاثة واجبات، تمام؟ والامتثال بهذا الشكل يكون محالا، لأن إسناد الامتثال إلى هذا الفعل، إلى الاعتاق مثلا، يستغني عن إسناده إلى ذاك، يستغني عن إنك أنت تسنده مثلا إلى الإطعام، إنك أنت مثلا بتقول لي ده الاعتاق، تمام؟ طب اطعم، طب خلاص يبقى ملوش لازمه الاطعام وملوش لازمه الكسوه، طب ازاي وهو فعل واجبات؟ جميل. واسناده الى ذاك، اسنده الى الكسوه مثلا، يستغني عن اسناده الى الاطعام، فيستغنى بكل منهما عن الاخر، يبقى كل واحد من هذه الافعال يستغني كل منهما عن الاخر، ده لا يجوز لان دي واجبات. ويفتقر لكل منهما بدلا عن الاخر، يبقى كل واحد منهم محتاج الى الاخر حتى يتم به الواجب، واحنا لا نقول بان الكل، بأنه كل واحد منهم واجب، طيب، وإنما كل واحد منهم بانفراده واجب من الواجبات، طيب، فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا، فترتب عليه أولا اجتماع النقيضين، إزاي هو محتاج لي وغني عنه؟ لو قلنا بأنه محتاج إليهما في فرض المسألة الأولانية، في فرض الوجه الأولاني، إلا هو الكل واجب، جميل؟ وياشي فيكون محتاجا إليهما معا في فرض الوجه الأول الذي يقول بإيه، الذي يقول فيه بأنه الكل واجب، جميل؟ طيب، وغنيا عنهما معا، ده في فرض المسألة الثانية اللي هو إيه، إنه كل واحد منهم واجب، مفهوم؟ ولا جائز أن يكون الامتثال بواحد غير معين، وما ينفعش طالما قلنا إنه في عندنا امتثال، ما ينفعش إن الامتثال ده يحصل بواحد غير معروف، غير محدد من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا وجود له، ما فيش حاجة اسمها واجب وماهوش معين، إذ كل موجود فهو في نفسه معين، كل شيء موجود أو كل فعل من الأفعال في حد ذاته ده معين، ده محدد، لما أقول لك مثلا قلم خلاص ده معين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي. ما ينفعش إن أنا لما أجي أفعل يكون في إبهام الفعل الخارجي. خد بالك إن الوجود ده، الوجود له أقسام، في وجود في الأعيان، وجود في الأذهان، وجود في الخط والكتابة، وهكذا. المهم الوجود الذهني ده وجود في دماغك انت بتفكر فيه، جميل. الوجود الخارجي ده متشخص أمامك هذا، يعني لما أقول لك مثلا كلمة قلم، قلم أول ما تتكلم كلمة قلم ده فين ده فين ده، هل القلم حاضر؟ لا، القلم ده ماهوش حاضر، بس ده موجود في، موجود هنا في الذهن، جميل. لكن لما أقول لك قلم ده خلاص ده أمامك، ده هذا بعينك، تمام. فالوجود في الذهن ده اللي هو في دماغك لسه ما خرجش، ما لكن عندما يكون امامك ده اسمه ايه؟ ده اسمه اهو جسم امامك، اهو متشخص كده زي ما هو ممسوك او ملموس. فهو يريد ان يقول لك مثلا ايه، يقول لك والله معين من عند الله، تمام، ما ينفعش الابهام في الوجود الخارجي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يامرك بفعل من الافعال، فما ينفعش انه يكون الفعل ده مبهم عند فعله. لما يجي يتعمل هذا الواجب لابد أن يكون شيء ظاهر أمام الناس، وإنما الإبهام في الذهن فقط. يعني القضية فين؟ إن إحنا ما إحناش فاهمين المسألة فين؟ هنا المسألة في العقل فقط، هنا إحنا ما إحناش لسه عارفين الواجب ده أنه واحد فيهم. إنما القضية فين يا عم الشيخ؟ يعني احنا يعني هو بيقول لك يعني القضيه ازاي فين يا عم الشيخ؟ قال لك والله هو لما يجي يفعل. احنا مش بنتكلم في الابهام في العقل، الابهام في الذهن ده ممكن يحصل ابهام في الذهن مفيش مشكله خالص، لكن عندما يجي يفعل احنا بنتكلم في ده. قال ولا ابهام البتة في الوجود الخارجي، انما الابهام في الذهن فقط، الابهام هيحصل في الذهن فقط. طيب فاذا انتفى ذلك كله تعين ان الامتثال حصل بواحد معين، فاذا انتفى ذلك كله اللي هو ايه؟ اللي هو ان الواجب هو المجموع، لا ده انه او ان الواجب هو كل واحد منها، او انه يفتقر كل منهما الى الاخر، او انه الامتثال يحصل بكل واحد او كذا، لا فاذا انتفى ذلك كله تعين ان الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، مبهم عندنا، يبقى هو معين عند الله. اذا مفيش ابهام في الفعل الخارجي لما تيجي تفعل، تمام، مفيش ابهام في الكذا، لكن المبهم فين؟ ده عندنا احنا، عندما نريد ان نفعل شيئا من هذه الاشياء فاحنا ساعتها بنفكر هنفعل الفعل الاول او الثاني او الثالث في مرحله التفكير، ده الوجود الذهني، ساعتها في عندنا ابهام. لكن عندما نجي ان نفعل الفعل امامنا كذا الان نعتق، يعتق خلاص، ده كلمه الاعتاق ذات نفسها لها وجودين، ذهني وخارجي، او الاطعام له ذهني وخارجي. انا الان افكر في الاطعام، ده اسمه وجود ذهني، قضيه الاطعام في الذهن، اه ماشي كده 10 مساكين زي سفت في دماغي اهي، لكن عندما افعل ذلك الاطعام واقدم ذلك الطعام ده اسمه الوجود الايه؟ الخارجي. فأريد ان يقول لك والله لا، خد بالك ان الابهام ده هو الابهام ده في الوجود، الذهني فقط وليس في الوجود الخارجي. جميل، وبالتالي ما فيش اشكال. جميل، فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا وهو المطلوب. وقوله أيضا الوجوب معين إلى آخره، ده الدليل الثاني، ده الدليل الثاني من أدلة الإيه؟ الخصم. يقول هذا دليل ثاني على أن الواجب واحد معين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين. قال أحدهما أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمس، وهو معنى من المعاني فيستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب، المعين ولا وجود له أيضا في نفسه، فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين. يعني بيقول لك يا سيدي خد بالك إن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فبما أن الحكم الشرعي ده متعلق بأفعال المكلفين، وقلنا بأنه أفعال المكلفين ديت أشياء معينة، خدت بالك الوجوب ده هو حكم معين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يوجب لك بأن تفعل شيئا فإنه يحدد لك ذلك الشيء، فالوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، وهو معنى من المعاني، له معنى، ده معنى، تمام. طيب فيستدعي محلا معينا، لابد أن يكون في محل يقع عليه ذلك الواجب. معنى من المعاني يعني إيه؟ يعني ده معنى، هذا الوجوب ده معنى نحتاج له إلى شيء. تفتكروا لما تكلمنا أنه فيه هناك صلة بين اللفظ والمعنى، حينما أطلق لفظ من الألفاظ فلابد له من محل يقع عليه. يعني حين مثلا أقول لك، مثلا صلاة، هذا الصلاة ده لفظ له معنى يقع على ماذا؟ يقع على فعل هو الصلاة. حين أقول لك الوجوب، هذا الوجوب معنى يستدعي ماذا؟ يستدعي محلا يقع عليه هذا الوجوب اسمه فعل واجب، قد يكون صلاة، قد يكون زكاة، قد يكون قول الصدق، قد يكون أي شيء. فالوجوب معنى من المعاني يستدعي محلا معينا، وهو معنى من المعاني فيستدعي محلا معينا حتى يسمى به أو يطلق عليه. طيب ولا وجود له نسمى فيستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب المعين. غير المعين، لا يناسب المعين. ازاي؟ ما ينفعش انه هو يجي وشيء ما يكونش معروف، ما يكونش محدد، واتكلم معاه عن انه ده والله ليه لفظ معين، ما ينفعش يعني عقلا كده لا يجوز يا شيء، لان غير المعين لا يناسب المعين، ولا وجود له ايضا، ده ملوش وجود، تمام، في نفسه، فيمتنع وصفه بالوجوب، يمتنع وصف الشيء غير المعين بالوجوب لاستحاله اتصاف المعدوم بالصفه الثبوتيه. انت هنا بتتكلم معايا عن انه فيه، لما حين تقول لي انه مبهم من امور معينه دهوت، ده معناه انه معدوم، وطالما معدوم اذا لا يوصف بالوجوب، المعدوم لا يستحق الصفه الثبوتيه، الثبوتية دهوت المثبتة في عندك في الفاظ في عندنا الشيء إما يحتمل الوجوء الثبوت وإما أن يحتمل اللا ثبوت يعني يحتمل العدم. أنا إما موجود أو لا موجود. جميل. القلم ده موجود أو لا موجود. الكتاب ده إما موجود أو غير موجود. وبالتالي ما ينفعش إنه يكون الشيء في نفسه موجود وغير موجود. جميل. يا إما موجود شيء إما موجود وإما معدوم. جميل. فإذا قلت لي يا عم الشيخ بأنه الوجوب ده هو غير معين ده معنى الكلام ده أنه معدوم. وطالما هو معدوم ما ينفعش إنه يتصف بالوجوب. خد بالك إحنا لسه إلى الآن بنتكلم في أدلة الخصم. تمام. يعني ممكن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أتكلم معاكم عن إيه فائدة الكلام الكتير اللي إحنا بنتكلم فيه ده. ده كله علشان خاطر تفهم حاجة. مفيش حاجة اسمها الشريعة سهلة وبسيطة خالص. كل ده بنتكلم فين؟ في افعل. شوف افعل ديت يدور حولها مناقشات قد ايه. مش افعل وخلاص. في حاجة اسمها مراتب الأحكام الشرعية. في حاجة اسمها منازل الأوامر الإلهية. مش المسألة مش مسألة اعمل وخلاص تروح تعمل. لا ده في عندنا واجب وفي عندنا مستحب وفي عندنا مندوب. اوعى مثلا تظن مثلا انه في واحد بيجي يتكلم معاك كده يقول لك ايه والله الشريعة سهلة مش محتاجة الى هذه التشقيقات. لا الشريعة مش سهلة. الشريعة ما هيش بسيطة. الشريعة ما هيش هينة وسهلة. ممكن يجي يتكلم معاك ويقول لك والله زمن الصحابة لم يحتاجون الى هذا. زمن الصحابة كانوا عربا خلص يأتيهم الوحي من السماء فيفهمون كلام الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي في عندنا ناس محتاجة ان يتشرح ليها الجرنان بيقول ايه المكتوب باللغة العربية البسيطة اللي هي لغة الجرائد. محتاجين من يشرح لهم ايه هي الكلام ده. واذا قرأ قصيدة احمد شوقي اللي لسه ميت من 70 سنة محتاج انه واحد يشرحها له. لما يجي واحد يشرح له مثلا قصيدة من قصائد حافظ ابراهيم محتاج انه واحد يشرح له قصيدة حافظ ابراهيم لسه كاتبها من 70 سنة. اما القرآن الذي نزل من 1500 سنة واحد يدعي الان انه يستطيع ان يفهمه دون ان يكون عنده المؤهلات الكافية لفهمه ده دجل. ده والله دجل. جميل. المهم نتكلم نرجع للكلام ده. قال فبطل أن يكون غير معين. ماشي. ولا جائز أن يكون المعين هو الكل. برجع تانية للكلام اللي احنا بنتكلم فيه إنه هو أنه الواجب هو الكل. فبقول لك ولا جائز احنا منفعش ان احنا نقول إنه المعين ده هو الكل. تمام. هو إنك انت تفعل الثلاثة. احنا متفقين إنه مش مطالب بإنه يفعل الثلاثة. ولا جائز أن يكون المعين هو الكل. ولا كل واحد كما اتفقنا قبل ذلك لعدم وجوبه أي لعدم وجوب الكل ولعدم وجوب كل واحد منهم وإنما المطالب واحد بس فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. لسه بتتكلم في أدلة الخصوم. التقرير الثاني كل دي إيه بنستدل لسه أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص. فعل المأمور به فعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص. حين أخاطبك أو يخاطبك الله سبحانه وتعالى فيقول لك مثلا افعل ده هو. افعل ده هو. حين تفعله فمعنى الكلام ده سقط الكلام معاك خلاص انت سقط الخطاب انتهى الموضوع. انت مش مطالب بانك انت تعمل شيء ثاني. ان شاء الله في سنة تانية تدرسوا بانه الامر يورث الامر يفيد المرة او التكرار سنة تانية ان شاء الله. انه لا يفيد التكرار الا اذا جاء الامر بالتكرار لكن صلي هي مرة. خدت بالك اذا اتاك وقت الصلاة فصلي. جميل. انما مش تصلي مثلا النهارده واجب عليك ان تصلي الظهر يبقى صلي ظهر وظهر وظهر وظهر. جميل. انه اذا فعلت المأمور سقط عن العهد اذا فعل المأمور سقط عن العهد سقط به عن العهد. الفعل المأمور يسقط به الحكم المتعلق بالشخص والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخمسه. الوجوب ده احنا قلنا انه حكم من الاحكام الخمسه فيستدعي فعلا معينا يسقط به. جميل. نفس الكلام اللي احنا كنا نتكلم فيه وياتي ما قلناه بعينه الى اخره. طيب والتقرير الاول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما. خد بالك ان التقرير الاولاني اللي هو بيتكلم بيقول ايه التقرير الاولاني الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف والوجوب حكم معين ده الذي ذكره امام المحصول والحاصل وغيرهما من ايه من الكتب التي تفرعت عن كتاب المحصول ولكن فيه بعض تغيير للمذكور يعني في بعض تغيير في الالفاظ بس. جميل. ولكن ليس فيه تغيير للمعنى لكن المعنى المراد واحد. وصرح الإمام أي الإمام الرازي في المحصول بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معا. كل الكلام ده بيذكرك به أن الكلام ده والخلاف ده هو كله والنقاش ده فين في حالة إذا فعل الكل معا ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. ثم بعد ذلك بدأ الإمام الإسلام في شرح الوجه الثاني من استدلال الخصوم فقال وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. قال لك هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب. احنا قلنا والله إنه الواجب ده لما كنا نتكلموا اعترضوا أصلا المذهب الثالث بيتكلم بأنه الواجب له صفات بأنه يحصل به الامتثال وتسقط به ويسقط بأدائه المطالبة من الشارع. والحاجة الثانية أنه يستحق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا اسم الوصف الثالث والرابع من أوصاف الواجب. فقال هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة للواجب الدالة على أن الواجب واحد معين. وتقريره معنى كلامه يعني أنه إذا أتى بالكل فلا شك أنه يثاب ثواب الواجب. فلا شك أنه يثاب ثواب الواجب. يبقى إذن عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أنه يثاب على كل واحد منها ثواب الواجب, أو أنه يثاب على المجموع اللي كله مع بعض ده الواجب. وذلك لا جائز أن يكون على الكل. ما ينفعش أن يكون على الكل. جميل. لأنه ساعتها بيترتب عليه أن احنا نقول بأنه هذا الواجب المخير ده عبارة عن واجب مركب من ثلاثة في أركان. الركن الأول هو الإعتاق, الركن الثاني هو الإطعام, الركن الثالث هو الكفارة, وهذا باطل. لا جائز أن يكون على الكل, تمام, ولا على كل واحد, بمعنى أنه الامتثال حصل بثلاث أشياء, واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زي ما قلنا, لأنه يترتب عليه اجتماع مؤثرات على أثر واحد. ولا على كل واحد, ولا على واحد لا بعينه, اللي ما ينفعش أن يبقى مبهم, لأنه الإبهام ده احنا قلنا عندنا مش في الوجود الخارجي, لابد أن يكون الوجود ده معين, فيستدعي لابد أن يكون معين لما تقدم, فتعين أن يكون على واحد معين, فلابد أن يكون لواحد معين, فيكون الواجب واحدا معينا. كذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يكون أن يعاقب على الكل. ما ينفعش أن يعاقب على الكل طبعا, لأن احنا قلنا بأنه المطالبة أن احنا اتفقنا أنه هو الواجب واحد من الثلاثة, وما ينفعش أن يعاقب على الثلاثة, احنا قلنا بيعاقب على واحدة بس. جميل. ولا على كل واحد, ما ينفعش أن يعاقب على كل واحد منها بانفراده. جميل. ولا على كل واحد منها لا بعينه كما قلنا, فلم يبقى إلا المعين, فلم يبقى إلا أنه يعاقب عقوبة على شيء واحد معين. فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب معين عند الله تعالى مبهم عندنا. وأعلم أنه لا كلام, ده كلام الإمام الإسنوي بعدما انتهى خلاص من تقرير الخصوم, تقرير كلام المذهب الثالث, فقال وأعلم أنه لا كلام في أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك معا, إنما الكلام في ثواب الواجب كما نص عليه في المحصول والحاصل وغيرهما, فإطلاق المصنف ليس بجيد, وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة, قاله إمام الحرمين وغيره وأوردوا فيها حديثا بعد كده قال وأجيب عن الأول, إلا هو جواب القاضي ناصر الدين البيضاوي على هذا الكلام. لأخذ بالك في أنه الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي وهو بيحكي كلام الناس كل ده بيفترض افتراض في أنه إذا أتى بالكل. جميل. وإذا أتى بالكل ده يعني هو الإمام الإسنوي بس عايز يوضح لك في هذه الكام سطر الأخيرين دول إنه هو أعلم أنه لا كلام في أنه يثاب على الكل, الكلام ده كله عايز يقول لك المسألة دي أصلا يعني خلاصتها إيه, خلاصتها فرض الافتراض بأنه أتى بالكل. لو أتى بالكل ساعتها ما هو الواجب من هذه الثلاثة, ساعتها ما هو الواجب من هذه الثلاثة, هل هو المجموع المركب من واحد زائد اثنين زائد ثلاثة اللي هو الاعتاق زائد الكسوة زائد الإطعام, أو أنه الواجب ده هو كل واحد منها بانفراده وبالتالي يثاب ثواب ثلاثة واجبات, تمام, أو يعاقب إذا تركها على عقوبة ثلاث واجبات, وإنه كل الخلاف ده في القضية دي كلها يعني كل منه الهدف منه هو إنه هو عايز الخصم يوصل ليك إنه يقول لك إنه الواجب ده معين عند الله سبحانه وتعالى, وبيستدل بهذه الأدلة كلها علشان خاطر إنه هو يوصل معاك لقضية إنه معين عند الله تعالى دون الناس وأنه مبهم عندنا. الإجابة على هذه الاستدلالات إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح. لو في أي استفسار في المادة اللي احنا تكلمنا فيها هذه النهاردة إن شاء الله بإذن الله اكتبوها تحت في التعليقات. لا تنسى انك انت تعمل اعجاب بالفيديو اذا اعجبك, شاركه مع زملائك اذا كان فيه استفادة, ولا تنسى الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.